وإن تعدوا نعمة الله ربنا ليقيم الصلاة ولا تتجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. ربنا وما يخفي على الله من الحمد لله Yeah. نعم. أما مخزن الفراشة الكبرى الهندسة الكهربائية الحديثة أدارة محمد رشاد المقيم بالسنجرة. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من وسعهم في هذا العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.